بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنتابع في جزء عامة مع الوقفات الإيمانية التفسيرية لهذا الجزء. النهاردة معتنا مع سورة التين، والحقيقة سورة التين زي جزء عامة كله القرآن المكي، الآيات ذات القطع القصير، الجرس العالي، المقاطع زي ما قلنا الآيات قصيرة جدا، أكتر ما تتناول مواضيع العقيدة وتثبيت الإيمان كعادة القرآن المكي كله. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الصورة يقسم الله عز وجل بثلاثة أمور عظيمة، وإحنا طبعا اتكلمنا على قضية القسم قبل كده مرات كثيرة جدا، أنه القسم فيه إشعار بأهمية المقسم به والمقسم عليه، ويعني لفت وجذب الانتباه لطرف أي القسم دول. طبعا أداة القسم الكثيرة والغالبة هي الواو أو القسم، والله عز وجل يقسم هنا بالواو، يقول والتين والزيتون، فيقسم الله عز وجل في الآية الأولى بالتين وبالزيتون. والتين والزيتون هما ثمرتين مشهورتين معروفتين. التين اللي احنا بناكله ده اللي هو ثمرة بتبقى في حلوة الطعم كده وطرية وليس فيها أي بذر أو نوى أو ما شابه، والزيتون اللي هو اللي هو الحب المعروف اللي بيبقى في داخله نوى واللي بيستخدم لحمه ك يعني كطعام، وبيعصر ويخرج منه زيت الزيتون اللي فيه نفع عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر إنه الزيتون بالذات، زيت الزيتون بالذات فيه شفاء، والقرآن أثبت هذا برضه. فيقسم الله عز وجل بهاتين الثمرتين. والحقيقة العلماء لما تكلموا عن الثمرتين دول بدأوا يقولوا أنه يعني ذكرهم هنا من باب زي ما قلنا أن المقسم به بيبقى دلالة على أهميته أو على قدره. فلما يقسم الله عز وجل بالتين ويقسم بالزيتون ويقسم بطور سينين وبمكة، كل هذا لأهمية المقسم عليه. التين والزيتون وبعدين هما مع بعضهم في آية، وبعدين وطور سينين في آية، والبلد الأمين في آية. والتين والزيتون الاثنين مقسم بهم سواء اعتبرنا أنه والتين والزيتون كلاهما واو قسم، أو والتين والزيتون وتبقى اللي في الوصف وعطف، لكن الاثنين مقسم بهم. التين ثمرة حلوة طيبة. العلماء لما قالوا لفت النظر إلى أهمية هذه الثمار وفضلها وقدرها، يعني أنا كنت بقول أنه يسعنا أن يبقى لها مجال في البحث العلمي لو إحنا عندنا يعني تطور شوية في البحث العلمي، ويكون له روافد من التشريع ومن الدين، أنه لو أي حد مثلا شغال في علم الأغذية أو في علم النبات ويشوف الفضائل او انواع الاغذيه المختلفه اللي موجوده في التين واللي موجوده في الزيتون واللي موجوده في الجمع بينهم في التناول باي صوره كانت. لكن ايا كان حاجه هنعملها في هذه البحوث العلميه هتبقى فقط يعني بتشم ريحه الاهتمام بالثمرتين دول من جهه القسم بيهم وليس من جهه تخصيص معين. لأنه أنا شفت ناس عاملين حاجة وهم بيدعوا إن دي بحوث علمية وهي في الحقيقة أقرب بالأونطة أو الدجل إنجاز لنا أن نسميها باللغة العلمية، دجل علمي وليس علم حقيقي. أنه لما يقولي لو خدتي من ثمرة التين بعدد أحرف كلمة التين ومن ثمرة الزيتون بعدد أحرف كلمة الزيتون وطحنتيهم مع بعضهم في نفس مش عارفة إيه وتناولتيهم مش عارفة على أوقات إيه بعدد الصلوات، يعني يعمل كوكتيل كده بين العلم وبين الأونطة، فيبقى خلط العلم بالكاذب وبالدجل، فحول العلم إلى دجل. أنا عايز أقول إن الهيمنة من قضية التين والزيتون هنا في الآية فقط الدلالة على عظمة المقسم به اللي هو التين والزيتون، إنما الآية لم تتكلم في علم التغذية ولا في نوعيات تناولهم ولا في طريقة تناولهم ولا في الصورة الأمثل للجمع بينهم ولا كلام من ده خالص، لأنه ده ممكن الإنسان يبحثه بالآلة اللي ربنا ادهاله اللي هي بقى التدبر والتأمل والنظر في سنن الكون والنظر في التقنيات والتحليلات والإضافات والكيميائيات وما شابه، يقوم يطلع بعلم مادي قابل للقبول والرد. لأنه أنت لما تربط لي في بعض الدعاوى، أنا شفتها للأسف الشديد في بعض الدعاوى اللي هي تمزج الحق بالباطل وتمزج الدين بالأونطة، فيعمل كده ومثلا تنقي واحد من بين قوسين مشايخ، يعني هو مسمي نفسه شيخ وبعدين يقول مثلا الخلطة العلاجية السحرية القوية وهو شيخ، المفروض انه ملوش علاقة بالطب اصلا ولا له علاقة بالتغذية ولا له علاقة بأي حاجة، لا بس هو حاجة كده يعني يقولك الخلطة العلاجية السحرية القوية مش عارفة خمسة بذور من التين وسبع حبوب من الزيتون وطحنهما بمقدار مش عارفة ايه وسفهما على الريق وهذه طرق مجربة ايه وهم ايه. الحقيقة الإنسان بيحزن إنه يطرح الدين بمثل هذه الطريقة الـ مش عارفة أقول عليها إيه غير الدجلية، يعني كلها دجل وشعوذة وأوانطة. إحنا عايزين نفرق بين العلم واللي منشأه شرعي، لأنه العلم الشرعي توقيفي، وبين العلم اللي منشأه تتبع سنن اللي هو بقى القوانين الموجودة في قلب الأمور في قلب الكيميائيات وفي قلب القوانين التي أجدها الله عز وجل في طبيعة الأشياء اللي بيتتبعها العلماء وبيعملوا منها تقعيدات، وما فيش داعي أخلط الأمور ببعضها البعض، علشان زي ما قلت ده بيحول بيعمل صدام، يعني بيخلي الدين بيرد بسبب الدجل اللي أضافوه عليه، والعلم يصطدم برضه بحتة الدجل اللي أضافوه عليه، فلهم وقفوا مع الدين وقفة أمينة ولا وقفوا مع العلم وقفة أمينة، إنما خلقوا جو من الدرواشة والدجل والشعوذة، حاجة غريبة جدا. يعني أما أسمع إعلام مثلا عن مرهم بيزيل الآلام المزية العظمى في المرهم إن الشيخ قارئ عليه، إيه ده؟ ده إيه؟ أنا مش فاهم، يعني ده مرهم ولا تعويذة ولا سحر ولا إيه؟ أنا مش فاهم. فأنا عايز أقول يعني إن إحنا أمة تقرأ، إحنا أمة العلم، فلازم الواحد يتعلم ويبقى عنده فهم جيد جدا للفرق بين العلم الشرعي وبين العلم المتتبع للسنن، العلم المادي يعني المتتبع للسنن المادية التي أوجدها الله عز وجل في الخلق، وبين الشعوذة والدجل. فالآية دي ما بتقولش حاجة غير فضل التين وفضل الزيتون بإطلاق، أي تخصيص أنا بقول تاني بإطلاق، أي تخصيص لازم يبقى معاه يا دليل من شرع يا دليل من علم. أنا عندي دليل من شرع للأمانة في الزيتون، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به، فعندي دليل شرعي في قضية أكل زيت الزيتون والدهان بالزيت الزيتون، ده له دليل شرعي، مش ماليش دعوه بالدليل المادي العلمي بقى المادي، لا انا بتكلم على الشرعي، في دليل شرعي بيقول كلوا الزيت وادهنوا به، وانا بناقشه من جهه الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا، مع انه الزيت بيبقى سايل، يعني الزيت بتبقى حاجه ممكن تشرب بالشاليمو لانه سائل يتحطيه في كوبايه وتشربي. بس الحقيقه دي فيها بعد كده ذكروا ان فيها اعجازات، بقطع النظر عن الاعجازات عشان انا مش بصددها دلوقتي، انما يهمني ان النص قال كله. فعلشان كده الاولى في زيت الزيتون ان يبقى ماكول مش مشروب، يعني انا مش محتاجه اشرب معلقه زيت زيتون كل يوم الصبح على غيار لي، زي ما بعض الناس تقولك شربي 3 معالق زيت زيتون على غيار لي، ده ايه؟ ده طب ولا شرع؟ ما تيجي تسأليها ده طب ولا شرع تقولك لا طب ولا شرع، ما عرفش الشيخ توتو قال عليه. توتو مين وشوشو مين؟ الله يهديك انت وهو. يا طب يا شرع، يا طب اللي هو يعني علمي، يعني علم مادي، علم تغذية، علم نباتات، علم كيمياء، علم دوائي، صيدلة، يعني حاجة مادية يعني، وعلم وبحثوه درسوه قالولنا. يا شرع يعني عندي حديث أو آية، فهو لا طب ولا شرع الله، لأنه تأليفة من عندهم، فيبقى بدام تأليفة من عندهم هم حرين بقى نحاسبه. هو الشرع قال كله، فأنا لو هستعمل زيت الزيتون على اعتبار الاستنان يبقى أكله أحطه. ولذلك أنت عارفة في الإعجاز العلمي في السنة وجدوا فيها إعجازات، يعني أنه مثلا أكله دي يبقى معناها أني هأضيفه إلى مأكول عشان يبقى هو مأكول، هو زيت أكله إزاي إلا أضيفه إلى مأكول، أضيفه إلى مأكول وتفر بقى، أحطه على جبنة، أحطه على سلطة، أحطه على فول، على أي حاجة، المهم أنه تحول إلى مأكول لما أضيفه إلى مأكول. لكن هو في حد ذاته كان مشروب، فهو الاصل انه لا يشرب، الاصل انه هو يؤكل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كله ازاي. وادهنوا به، ده قسم تاني من العلاج بزيت الزيتون اللي هو مساله الادهان بزيت الزيتون. والادهان الدهن ده يعني الانسان يعملها حاجه كده يحطوه على ايده ويدهن بيه. يدهن بيه فين؟ ايا كان بقى، يعني هو برضو الحديث ما حددش اي صوره من صور التداوي، على الجلد، على الاعضاء، على الراس، على الشعر، ايا كان. كده انا لو اكلت الزيت وادهنت به، انا دليلي هنا دليل شرعي، يعني أنا بعملها تعبدي لله عز وجل وإيمانا وتصديقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن حد تاني يحلل زيت الزيتون ويشوف مش عارفة فوائد المادة الإيه اللي بتتكمل بالمادة الإيه وتتعارض مع المادة الإيه، ويعمل بحوث ويقول طب إحنا هنعمل منه كبسولة وهنعمل منه مش عارفة حقنة، وهنعمل منه فايلز، وهنعمل منه مكملات غذائية، ويقعد يشتغل عليه كحاجة علمية، يعني كعلم مادي. ده مقبول وده مقبول، إنما بقى الأونطة أو الدجل هو ده اللي مش مقبول، هو ده اللي مش مقبول. وأنا بأكد تاني هو ما تسمحيش لحد يلعب بيكي أو يزدري عقلك. وزي ما قلتلك هو بيخلط العلم الهنبقة بتاعته بشوية دين برضو جايبهم هنبقة، ويخترع حاجات غريبة جدا. أنا عارفة حيز الدين في المسألة دي إيه، والمتصور إنه حيز العلم برضو يساوي بحوث علمية وتجارب علمية وقوانين علمية، يعني التسليم للنص الشرعي. إنما الحاجة اللي أنت بتستخدم فيها العلم، طب أنا أسلم ليها ليه عمياني كده؟ الحاجة اللي فيها العلم محتاجة أشوف التجربة والمشاهدة والاستنتاج والحقيقة العلمية التي بني عليها هذه القضية أو هذا الاستخدام أو هذا الدواء، عشان أنا بتكلم على علم مادي. فيعني أنا بتكلم من موطن التخصص، لأنه هذا الموضوع ذو شجون، وخصوصا التقاطع بقى بين الأونطة وبين الشرع. وقلما تجد إنسان مما شفته أنا، يعني حتى يومي هذا، قلما تجدي إنسان يتعامل مع القضية بتاعت الطب النبوي أو العلاج النبوي بصورة علمية بجد، حيادية بجد. إنما للأسف بيتدخل فيها كتير من الهنبقة وكتير من الدجل وكتير من الشعوذة، وتبقى انت تسمعي حضرتك بتقولها من انه جه. انا سمعت اكتر من واحد، لاني في فترة كبيرة من حياتي والى الان عندي اهتمام بهذه القضية الحقيقة، يعني اللي هي الطب النبوي. بس بتسمعي كتير من الشعوذة، كتير من الأونطة، كتير من الجهل، مع لحسة علم شرعي على لحسة علم مادي. فبتحسي ان المحصلة عبارة عن يعني كوكتيل مجموع كده مش حلو، مش ظريف خالص، انه ينسب لا الى العلم ولا الى الدين بصراحة. يعني فإحنا بنقول إن لما ربنا يقسم بالتين ويقسم بالزيتون، دلالة على أهمية وعظمة خلق التين والزيتون. منها هتشوفي التين والزيتون نفسهم كثمرة، كشكل الشجرة، كطبيعة الأزهار اللي فيها والأوراق اللي فيها والثمرة اللي فيها والمباينة بينهم، فضلا عن أنه برضو ممكن يحمل على جودة فوائدهم وجودة منافعهم، جودة الجمع بينهم أحيانا، كل ده ممكن يحمل عليه. وطور السينين، يبقى اول حاجه في اول ايه اقسم بالتين والزيتون الاثنين. وطور السينين هذا قسم بمكان، والاقسام بالمكان برضو دليل على عظمه هذا المكان، لانه يستحق ان يشرفه الله عز وجل بالاقسام به. وطور السينين على ارجح الاقوال هو جبل الطور اللي في جبل سيناء، اللي في ارض سيناء. وارض سيناء ارض يعني ارض عجيبه، الحمد لله رب العالمين، وهذا من فضل الله علينا انها معانا، بس ربنا يحفظها علينا وللمسلمين كلهم، لان ارض سيناء تعتبر من الاراضي اللي فيها يعني تقاطع عجيب بين الحضارات وبين الشرائع وبين الثقافات، يعني تحس ان هي امتداد الشام اللي هي ذروة اللقاء الحضاري، يعني مش عايزة اقول الصراع الحضاري، لكن اللقاء الحضاري الانساني. فطور سينين اللي هو طور سيناء، وذكر في ايات اخرى طور سيناء بلفظة سيناء، ولذلك بعض العلماء قالوا سيناء المراد بها سينين، المراد بها سيناء على وجه الخصوص، وبعضهم قالوا لا، هي كلمة من غير العربية والمراد بها الطور الحسن أو الطور الجميل أو الطور المبارك المليء بالأشجار المباركة. أيا كان المقصود به جبل الطور، ابتداء بقطع النظر عن عزو سينين على أنها صفة للطور، وبالتالي حملوها على أنها لها معنى الحسن والإثمار والجمال، أو اعتبروها تحوير في لفظة سيناء، زي مثلا ميكال وميكائيل، تحوير في اللفظة، لأنها أحيانا مع نقلها من غير العربية إلى العربية يحدث فيها شيء من التحوير أثناء النطق، فقالوا تبقى سيناء. سواء على هذا القول أو ذاك القول، في حيز اتفاق بين العلماء أن المقصود هو جبل الطور اللي كلم الله عز وجل عليه نبيه موسى. ومعروف قصة نبي الله موسى لما خرج من مصر وراح في اتجاه الشام، وقعد هناك في مدين شوية، وبعدين وهو راجع ومر تاني على جبل الطور، فكلمه الله عز وجل على جبل الطور وأوحى إليه ونبأه، إلى آخر القصة اللي إحنا نعرفها كلنا. فبرضو قالوا هذا حلف فيه دلالة على عظم هذا المكان وقدر هذا المكان. هذا المكان كان عظيم، مكان له قدر في التراث الإنساني، التراث الديني، في الشرائع، وخصوصا في اليهودي، يعني هو خصوصا في اليهودي. ولذلك بعض العلماء قالوا أنه الآية الأولانية فيها رمزية لبلاد الشام على وجه الخصوص، والآية الثانية فيها رمزية لسيناء على وجه الخصوص، والآية الثالثة وهذا البلد الأمين فيها تصريح بمكة، هذا البلد الأمين اللي هو مكة، وهذا إشارة للقريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قلب مكة، فربنا بيقول له البلد اللي انت فيها دي، البلد الأمين اللي انت فيه ده، وهذا البلد الأمين. والحقيقة وهذا الإشارة للقريب، لأنه النبي كان لسه في قلب مكة. البلد الأمين بالتعريف كده والألف واللام علشان اختصاصية مكة بهذا الفضل، وخصوصا في ذلك الوقت. يعني في العهد المكي لم يكن على ظهر الأرض مكان حرام إلا مكة. يمكن لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد ذلك إلى المدينة ودعا للمدينة وحرمها كما حرم إبراهيم المدينة، ظهرت حرمة المدينة، إنما قبل كده ما كانش فيه على ظهر الأرض بلد، قبل المدينة، قبل الهجرة، ما كانش فيه على ظهر الأرض بلد حرام إلا مكة، فكان هو البلد الأوحد الحرام. والبلد عندما يكون حراما يصير آمنا، البلد الأمين أي البلد الحرام أمين لي، لأنه مع حرمة البلد يحرم أي إراقة للدماء، أي إزاء، أي قتل. العرب كانت عندها من بقايا الحنيفية الإبراهيمية إجلال لحرمة البيت، يعني الواحد منهم كان إذا رأى قاتل أبيه يسير في الحرم لم يقتل، مع حرصهم على الثأر وحرصهم على يعني الانتقام للآباء على وجه الخصوص، لكن في قضية حرمة البيت كانوا يحترمون البيت، يعني من بقايا الاحترام للحنيفية أنهم كانوا يحترمون البيت الحرام، فكانوا لا يقبلون بأن يعني تهان حرمة البيت. ويمكن برضو مع وصفه بالأمين، العلماء قالوا أنه الأمن الموجود في مكة هو ليس أمن كوني، إنما هو أمن شرعي، والحته دي مهمه شويه، لانه الافتراض الناس انه البلد الامين امن كوني بيخليهم يحسوا انه الامن لازم، والحقيقه ان هو مش كده، هو امن شرعي، يعني يجب ومن دخله كان امنا، يعني اي اجعلوه امنا، فهذا خطاب شرعي للجنس البشري بالحرص على بقاء بيت الله الحرام امنا يأمن فيه كل من دخل. طيب وإذا وجد انعدام للأمن في قلب البيت الحرام، في قلب البيت الحرام، وأنا والله ما كنت أصدق أبدا أنه يعني يحصل مثل هذا. أنا شخصيا حصل لي موقف، حد خدعني في قلب الحرم يعني جوه الكعبة وخدعني، ولأنه قال بصيغة الصدق يعني والله أنا مش أنا بس هتأكد، فأنا صدقت، ف يعني لما صدقت وقع علي ضر عظيم جدا جدا، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عني الضر يعني، لكن ما كان الإنسان يتوقع أبدا أن أنت تبقى في قلب الحرام وفي قلب المسجد الحرام وتتعمد الإذاء أو تكذب لتؤذي أو تظلم وتوقع الإذاء على غيرك. لكن للأسف الشديد زي ما قلنا أحيانا الإنسان بيبقى عنده شوية براءة زيادة عن اللزوم، يعني لأن هو الأمن، الأمر بالأمن أو التأمين اللي في الحرام إنما هو فعل البشر وليس كوني أمضاه الله عز وجل. لا، ربنا كلفنا ببقاء الحرم محل للأمان، محل للأمن، مراعاة الحرمات للحرم لدرجة أنه يعني لا يهيج طيره ولا يضيق عليه ولا يصطاد ولا يؤذى يعني. فسبحان ربي العظيم، يعني أسأل الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عنا وأن يرزقنا الهدى والسداد. وهذا البلد الأمين يقسم الله عز وجل بمكة، وطبعا مكة مش هنقدر نتكلم خالص في فضل مكة، لأنه هذا مما أطبقت عليه الأمة، أن الشرف الأعلى والأجل والأفضل على الإطلاق إنما هو لمكة. يعني هي القضية بقى هل المدينة تقترب من مكة أو دون مكة، والراجح أنه المدينة دون مكة، وإن كانت يعني تضاهيها مثلا في قضية الحرمة وأنه لها حرمة كحرمة مكة، إلا أنها لا تضاهيها في الأجر. وأكثر العلماء استدلوا بالمفاضلة في الصلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فشرف الصلاة في بيت الله الحرام يعني لا يضاهيها شرف. اللهم ردنا إلى بيتك الحرام ردا جميل، اللهم أمين يا رب العالمين. في علماء يعني القصة اللي احنا ذكرناها ده اتفاق المفسرين، يعني يمكن في مفسرين ذكروا أقوال غريبة من أنه التين مش عارفة جبل تينة والزيتون جبل زيتونة ولا مش عارف إيه، والحقيقة هذه أقوال مذكورة في بعض الكتب التي تنقل شيء من الإسرائيليات، وإحنا قلنا في قضية الإسرائيليات الغير موثقة يعني لا نعتمد عليها، وخصوصا مع استقرار أقوال المفسرين المعتبرين على أن المراد من التين والزيتون هو الثمرة الحقيقية المأكولة في حياة الناس. يبقى أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وفيها عظمة الثمرتين دول ولفت النظر لأهميتهم، وبرضو الطبري استحسن قول القائل وفيه لفت نظر إلى المكان الذي يخرج فيه الزيتون والتين ويكثر، يعني قال انه لو قلنا التين والزيتون، لانه نقل اقوال اللي قالوا جبل مش عارفه تينه وجبل، ورد هذه الاقوال وقال هذا يعني مخالف لسياق الايات ومرادها وما اطبق عليه المفسرين، انما يمكن ان يحمل على انه الاقسام بهذين الشجرتين فيه دلاله على فضلهم ويلفت النظر الى اهميه الاماكن التي تكثر فيها هاتين الشجرتين، فيبقى لها وجه من حيث المكان. وأقوى الأدلة على اعتبارية النظر إلى مكان التين والزيتون إن اللي ورا منه كله أماكن، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، فقالوا يبقى فيها لفت نظر لأهمية المكان الذي يوجد فيه التين والزيتون وأهمية المكان الذي فيه الطور اللي هو في سيناء وأهمية المكان الذي مشار إليه بهذا وهو البلد الأمين. وبرضه برضو بعض العلماء لما يعني حاولوا ينظروا إلى شيء من المحاولة في النظر إلى الجمع بين هذه الأماكن الثلاثة على اعتبار أن التين والزيتون هيبقى يعني مكان تواجدهم بكثرة، أنه أكثر الأماكن التي يظهر فيها التين والزيتون هم هي بلاد الشام. بلاد الشام سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، حتى بلاد الشام هي من أكثر الأماكن اللي موجود فيها التين والزيتون على وجه الخصوص. فقالوا في علماء قالوا هذا يلفت النظر إلى آخر الشرائع السماوية وكيف آلت، يعني قالوا التين والزيتون فيها إرهاص بقضية عيسى بن مريم لأنه هو اللي كان من الناصرة وبيت لحم وقصة حياته كلها كانت مجملها في ومكمنها والأهم اللقطات المؤثرة فيها كانت في بلاد الشام. برضو وطور سيناء قالوا فيها لفتة لقصة نبي الله موسى، لأنه اللقطة الأهم والأخطر في حياة نبي الله موسى اللي هي مكالمته لله عز وجل وتكليمه له كانت على جبل الطور، فكأنه ده يعني أهم اسم مكان اتذكر في قصة نبي الله موسى. وهذا البلد الأمين قالوا برضو دي أهم مكان اتذكر في اسم في قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش فيها الفترة الأولى من حياته، وخصوصا أن الآيات القرآن مكي يعني، فقالوا كأنه فيها إشعار برضو بالجمع بين الشرائع الموجودة أو مش عايزة أقول الديانات لأن المفروض أنه الدين واحد لكن الشرائع هي المتعددة، فالشرع التي نزلت على موسى والشرع التي نزلت على عيسى والشرع التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه الأماكن التي يعني يشار إليها بالبنان في قصة هذه الشرائع وفي تأثيرة هؤلاء الأنبياء برضو مذكورة في هذه الآيات، فتلفت النظر إلى أنه الحق من مشكاة واحدة. ممكن هي اللافتة دي موجودة في بعض الكتب، هي طبعا مش هنقدر نقول أن هي الأساس لكن ممكن نجمعها مع ما قيل يبقى أصل الكلام في الإقسام بهذه الأشياء المهمة وهذه الأماكن المهمة وهذه الأشجار المهمة، فيه إشعار بأهمية الأماكن بشرفها بأهمية الثمار بشرفها بشرف المقسم عليه زي ما ذكرنا قبل كده. يبقى أقسم الله عز وجل بالتين، أقسم بالزيتون، أقسم بطور سينين، أقسم بالبلد الأمين اللي هو مكة. كل الأقسام الذي أقسم بها الله عز وجل فيها دي زي ما قلنا إشعار بهذا القسم. المقسم عليه بقى القضية التي يقسم عليها الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه قضية أثبتها الله عز وجل لنا وأكدها لنا أنه أفضل تقويم وأفضل صورة وأفضل هيئة هي هيئة الجنس البشري. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أول مسألة في هذا المقسم عليه اللي هو قضية حسن الخلق الإنساني، أن الله عز وجل هو خالق الإنسان. لقد خلقنا، خلق الله عز وجل، والنون هنا نون العظمة، نون الفاعلين الدل على العظمة لأنه ده موطن تعظيم الله عز وجل لذاته سبحانه وتعالى وهو العظيم سبحانه وتعالى، لأنه خلق الإنسان من أعظم المخلوقات، يعني هو من المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل. فعندما يثبت هذا الفعل إلى نفسه سبحانه وتعالى وإذا ذاته العلية ففيها بيان وتقرير لعظمة الخالق من عظمة المخلوقات التي أوجدها، لأنه في إنسان مخلوق متقن جيد رائع حاجة كده كل فسفوسة فيه مليانة آيات من آياته الله عز وجل. يبقى لقد خلقنا، الخالق هو الله عز وجل، والخالق صفة لله عز وجل، صفة فعل لله عز وجل، صفة فعلية ويثبت منها اسم الخالق والخلاق، هي ثابتة لله عز وجل ويثبت منها أسماء لله عز وجل، فإذا شاء خلق ما شاء على الوجه الذي شاء. فهنا خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان، إنسان اللي هو جنس الإنسان، لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان. والحقيقة من أول بداية الإنسان الأول اللي هو آدم إلى الإنسان الأخير اللي هتقوم عليه الساعة كلهم خلق الله عز وجل. الآيات دي بتصطدم بكل قوة وبكل صراحة مع النظرية التطورية الدارونية الحقيرة، وهي طبعا نظرية في المنشأ كانت إلحادية وبعدين ركبها اليهود لتبغيض الدين للناس وخلق صدام بين الدين وبين العلم، والحقيقة النظرية منقرضة ومستحقرة ومستهجنة، والدوائر العلمية المحترمة خلاص لفظتها، لكن تبقى المدارس العلمية الإلحادية التي يعني في معظم الدول الإسلامية والعربية للأسف الشديد يعني تسير وراء هذه المدارس السير الأعمى، يعني حذو القذة بالقذة وخلاص، محاكاة ومضاهاة وخلاص، فينقلونها كما هي ويدرسونها كما هي. أنا أذكر أن احنا درسناها في الثانوي، والحقيقة سبحان ربي العظيم كانوا بيدرسونا نظريات التطور في الخلق وكلام من تطور في الخلق، شيء جميل جدا، لكن إذا اصطدم مع الدليل من الكتاب والسنة لا يمكن أبدا أن أقدم شوية حفريات وشوية ناس هرشوا دماغهم في فهم الحفريات وجمعها ووضع نظريات لها أقدمه على الدليل من الكتاب والسنة. أنا أذكر وأنا في ثانوي كانت أقرب النظريات اللي كانوا بيدرسوها لنا للمنهج الشرعي هي نظرية، على ما أذكر كانت اسمها نظرية الخلق الخاص، نظرية الخلق الخاص هي دي الأقرب للذي يتمشى معنا في الشرع، أنه الله عز وجل خلق كل شيء خلقا خاصا، شاء خلق هذا خلق هذا خلق هذا، سبحانه وتعالى خلاق. وأنت ليه تفترض أنه كانت فيه خلية ووقعت في التربة وتخمرت ومش عارفة نطت فيها ايه كده وحصل فيها مش عارفة تمايز بصورة ايه والطبيعة اوجدت هذا كله، يصطدم زي ما قلت، لان احنا ولذلك تجديهم يصطدموا مع الشرائع. هم بيفترضوا ان الانسان الاول هو عبارة عن انسان متحول من قرد نضج وبدأ يبقى مفكر وعاقل ومتكلم ويحصل له تطور في اتجاه فردة الظهر بدل الانحناء وفردة وبعدين بقى يبتدوا يعملوا أفلام تخدم هذه القضية، أفلام بتاع والت ديزني بقى والحاجات دي اللي هي في أعتقد أفلام اسمها طرزان أو ذا كروز أو البدائيون أو حاجة زي كده، اللي هي بتصب في خانة إنه كان في إنسان أول حمار جدا ما بيفهمش جدا ما بيعرفش أي حاجة جدا، وبعدين هذا الإنسان الأول هو بقى اللي طلع منه الجنس البشري. فهذا من أقل ما يقال فيه إنه انحطاط وسفالة، لأنه هو في الحقيقة كفر بين، لأنه الإنسان الأول بالنسبة لمعتقدنا هو إنسان كامل الخلقة، جيد الخلقة، على أفضل خلقة، بل النصوص عندنا بتدل على العكس، بتدل على أنه الإنسان أول ما خلق كان تام الخلقة، جيد الخلقة، وبعدين بدأ الناس يتناقصون ويقلون، يعني كان آدم شديد الطول شديد القوة، بعدين البنيان البشري بيتناقص مع الأيام، مش العكس، مش زي ما بيحاولوا يقنعونا في التطوير والتطور. لا، الإنسان الأول آدم خلق عاقلا متكلما مفكرا متعلما كل حاجة، كل حاجة نبي يعني. فلازم الإنسان ولما يكون يبين الحقائق دي بصورة جيدة، وخصوصا للأولاد والبنات وهم بقى بيبتدوا يتعرضوا لهذه النظريات ويتعلموها، ان احنا نبتدي نصلح ونزبط. لا، الإنسان الخلق الأول للإنسان كاسم جنس الإنسان، الخلق الأول وإلى قيام الساعة هو في أحسن تقويم، خلقه الله عز وجل من الأول للآخر على الهيئة التي أراد الله عز وجل، حسنة وجيدة وتامة وفي أحسن خلق. لقد خلقنا الإنسان، طبعا زي ما قلت اسم الإنسان ده اسم الجنس يشمل كل الإنسان من أول آدم الأول إلى آخر واحد خلقه الله عز وجل، في أحسن تقويم. وأحسن تقويم أي في أحسن حالة مصوبة ومعدلة، لأنه هو التقويم هو إعادة تضبيط الشيء كل شوية تضبطه. فلما نقول أحسن تقويم يعني أحسن هيئة فيها اعتدال وفيها جودة وفيها تحسين، معنى ذلك أنه ممكن يكون كان في مخلوقات فيها شيء من المحاكاة للجنس البشري، بس أقل في التقويم، أقل في التقويم، لأنه الأتم في التقويم كان الإنسان. وهو ده اللي ممكن يفهم من خلاله التناظرية الموجودة بين الخلائق، يعني مثلا أنه الكائنات الحية كل فقرات الرقبة 7، حتى الزرافة اللي في السقف دي كلها 7 فقرات برضو زي الإنسان بالضبط. فيعني مثلا أنه الكل مثلا الثنائية أو الزوجية في معظم الأطراف ايدين رجلين او مثلا اطراف اماميه واطراف خلفيه، اللي هي الهيئه التماثليه دي تشعر انه الخلق من فعل خالق واحد، لوجود وحده البنيان في الخليقه، لكن ليس معناه انه مخلوق من بعضه، لا خالص، انما ده خلق ده خلق وده خلق، ولحكمته سبحانه وتعالى شاء انه يبقى فيه مغايره في الخلق، في خلق شديد الروعة أحسن تقويم اللي هو الإنسان، في خلق أقل منه، في خلق أقل خالص، علشان كله بيسخر لكله، يعني سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا، فكل ما سوى الإنسان مخلوق أدنى مسخر لهذا الإنسان اللي هو خلق في أحسن تقويم، أحسن ضبط، أحسن تعديل، أحسن هيئة، أحسن صورة، ولذلك لا أحد أحسن من الإنسان، أفضل صورة على الإطلاق هي صورة الإنسان المستقيم البنية الجميل بهذه الخلقة التي أوجدها الله عز وجل عليها. أي محاولة للإنسان لتغيير البنية التي كونه الله عز وجل عليها هي تشويه وليس التحسين، يعني أي محاولة للعب، أنا مش عايز أتكلم عن حاجة تجيب كآبة يعني، بس لو أي حد متابع في البلاد الكافرة الآن في acceptance أو في قبول أن الإنسان يحول نفسه لكلب، صحيح مش هيعرف يعمل عملية تجميل يتحول إلى كلب، بس عنده الأوبشن أنه يلبس لبس كلب ويتباع على أنه كلب ويعامل على أنه كلب ويتربط بسلسلة، يحول نفسه لقطة، في أفكار عجيبة تحس ان في مسخ مش بس للبشر من حيث التكوين، لا كمان للعقلية، ازاي انت تتصور انه انت لما تبقى كلب هتبقى احلى من وانت انسان، ازاي يعني، هذا مسخ في العقول. للأسف اي حد بيتابع اي حاجة من اللي بتيجي في الثقافات الكافرة موجود مثل هذه الاطروحات العجيبة، لدرجة انه برضو انه الانسان يبتدي يتلاعب في اختياراته الجنسية، تلاعب ذاتي، هو ربنا لما خلقني انثى ده افضل حاجة لي، وما خلق الذكر ذكر دي افضل حاجة له، ما الفائدة ان احنا نبدل الادوار، هو ياخد الانثى وناخد الذكر، طب ما بعدين هنفضل برضو في الاخر ذكر وانثى، يعني حاجة غريبة يعني. فالله المستعان، المدرسة التلاعبية دي أنا بعتبرها مدرسة شيطانية، ولا آمر أنهم فلا يغيرون خلق الله، مدرسة شيطانية واضحة، من أهم استراتيجيات الشيطان أنه اللعب على قضية تغيير الخلق، ما عادش ورانا إلا النقاش في قضية تغيير الخلق، كل حاجة ربنا خلقها إحنا عايزين نغيرها، الطويل نقصره والقصير نطوله، التخين نرفعه والرفيع نتخنه، الكبير نصغره والصغير نكبره، إيه طب ما نسيب كل حاجة زي ما ربنا خلقها وخلاص يعني، إحنا لازم نلعب يعني، لازم نلعب عشان تظل منظومة الإلهاء والإشغال مستمرة، ما هو إحنا كل يوم يطلع حاجة نقوم نلعب وهكذا. فالإنسان لو استشعر أن الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم، في أحسن صورة، في أحسن حالة، هنيجي بقى للإشكالية بتاعت طب بس في بعض العيوب التكوينية في في في في خلقة الإنسان تحصل، في إنسان يبقى عنده مش عارفة زيادة إيه أو ناقص إيه أو مقطوع إيه، العلماء قالوا إنه ليه ربنا أوجد نماذج فيها خلل في التكوين أحيانا، اللي إحنا بنسميها congenital anomalies أو العيوب التكوينية، بعض التراجم بتقول العيوب الخلقية، أيا كان يعني هذه العيوب التكوينية لها فوائد عظيمة جدا جدا، من أجمل ما سمعته فيها أنها تبين جمال الكامل من الخلق، يعني لولا الحالة الفردية النادرة من النقص في الخلقة ما كنتش هتنتبه أبدا للجمال الكامل في تمام الخلقة، الإعجاز، تحدي يعني أنك غير قادر، إذا أراد الله عز وجل أن يحبس تمام الصنع حبسها، مش بالصورة اللي أنت متصور تلاقت فعلك، وتبقى تلاقيك عمال طول الحياة عمال تلف حوالين نفسك لتعالج وتزيل هذا العيب التكويني، واللي ربنا أوجده في ملايين البشر كامل وجاهز وسليم ومية مية، وانت المستشفى كلها بتلف حوالين نفسها والقسط الطبي كله بيلف حوالين نفسه عشان يصلح عيب تكويني قد كده، وممكن ينجحوا وممكن ما ينجحوش، فيها اعجاز كبير جدا وتحدي على المستوى الانساني العام، يعني على مستوى العقل البشري ومواجهته مع اعجابه بنفسه. الشاهد انه افضل تقويم هو الذي خلقك الله عز وجل عليه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. ومش معنى ذلك أنه لا يسع الإنسان أن يزيد حسنه حسنا بالتجمل، لا، يسع أن يزيد حسنه حسنا بالتجمل. وباب التجمل والتزين باب من أبواب الشرع، يعني إحنا المسلمين عندنا في أبواب الفقه بأبواب كاملة اسمها أبواب الزينة، أبواب الزينة مش للنساء بس، لا، للنساء وللرجال، وبتتشرح. وإن شاء الله بإذن الله في أقرب وقت هيكون لي دورة خاصة بفقه الحجاب والزينة، على اعتبار أن هي تختص بالنساء على وجه الخصوص بإذن الله تعالى، ونبقى نعمل لها إعلان بإذن الله تعالى. لكن تحسين الحسن مش حاجة وحشة ولا حاجة، حاجة مقبولة، لكن يبقى عندك الفهم الأولي أنه أكمل خلقة وأحسن خلقة وأتم خلقة هو التي خلقها الله عز وجل عليها الإنسان. فخلقه مستقيم قائم، العينتين قدام، الأذنين على الجنب، الهيئة دي بقى الأذن، يعني الأذن الإنسانية مثلا أذن مدورة، ما عندناش أذن مدببة زي اللي بيعملوها في الكرتون كده للعفاريت. أنت عارفة أن أنا شفت ناس عاملين جراحات تجميلية، أنا مش بسميها تجميلية، هي جراحات تدميرية لتحويل شكل أرنبة الأذن بتاعتهم إلى الشكل المدبب بتاع العفاريت اللي في كرتون الأطفال كده، وعمليات تجميل غالية جدا عشان يقطع الكارتلج أو اللي هو الغضاريف بتاعة الأذن ويعيد تصميمها على هيئة أنها تبقى مدببة كده. يعني هو أنت فكر أنها لما تبقى مدببة هتبقى أحلى من المدورة؟ يقول لك أقول لك أوى ربنا خلقنا في أحسن تقويم، هو كان قادر يخلقها مدببة، إيه المشكلة يعني؟ ما هو اللي خلق مدورة يقدر يعملها مدببة، لكن هي أجمل ما في الأذن أنها تبقى مدورة. فليه؟ لأن هو ده خلق الله عز وجل، هو قال أحسن تقويم. يعني برضو الناس مثلا اللي دلوقتي مثلا احنا عندنا حجم معتاد في الجنس البشري للشفايف، الشفايف المعتادة دلوقتي قضية تضخيم الشفة لحد ما تلاقي الشفة يعني مدلدلة كده، شفة كأنها نص كيلو. هلك انت متصورة ليه ان انت لما تخلي شفتك قد شفة البقرة ولا شفة الجمل هتبقى حاجة حلوة؟ يعني الخلقة اللي ربنا خلق فيها الانسان هي دي اجمل حاجة. يعني التكلف او يعني مش يعني موضوع الفقه الزينة ده صراحة محتاج طرح طويل شوية، أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الطرح وييسر لنا اللقاء. يعني المهم أن أنا أبقى عارفة كمسلم أنه أكمل خلقة وأحسن خلقة هي الخلقة التي خلق الله عليها آدم ومن بعده أولاده، لأنه من أول آدم وإحنا مخلوقين حلو، دي بدايتنا. ولذلك كنا دايما نضحك مع اللي بيقول إنه أصل الإنسان قرد، يعني كان في نكتة كده حد عاملها، واحدة ملحدة وزوجها مسيحي تقريبا يعني، فالولد بيسأل مامته وبيقول لها مين جدنا الأول يعني، فهي بتقول له الجد الأول هو القرد، وإحنا خلقنا من سلالة قرد. فالأب بيقول له والولد أبوه بيقول له لا، إحنا خلقنا من سلالة آدم إنسان يعني. فالولد بيقول للبابا بس ماما مش بتقول كده، هم قاعدين جنب بعض يعني. فالأب قال له كل واحد بيتكلم عن جده، فكانت قصف زي ما بيقولوا، قصف جبهة يعني، فيدمغه فعلا، قصف جبهة فدمغها فعلا يعني، بيقولوا إذا كان هي أبوها قرد هي حرة، إنما أنا أبويا إنسان. فاحنا كنا بنقول اللي عايز يبقى أبوه قرد هو حر، أنت شايف كده يعني، إنما احنا أبونا إنسان، أبونا الأول إنسان خلقه الله بيده وكرمه وأسكنه الجنة وأسجد له الملائكة، يعني خلق نظيف جدا. إزاي تقول إن هو كان غير عاقل وغير متكلم وغير مش عارف إيه ومنحدر من قرد ومخه، ودايما يرسمه لك أنكفلي كأنه ما عندوش مخ، راسه صغننة ووشه كبير، يعني يضاهون به القرد. فدي منظومة للأسف شديد مختلة تدندن حول معتقدها. احنا كمسلمين لنا معتقدنا في هذه الامور الذي نعتمده من الذي يعلم الغيب، الذي يعلم الماضي الحقيقي هو الله عز وجل، كان الله عز وجل سبحانه وتعالى، والله عز وجل كان الله عليما وكان الله خبيرا يعلم سبحانه وتعالى. فيعني لا يسع الانسان ان ينكر ما اخبر الله به. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أكمل صورة وفي أحسن صورة وفي أتم صورة، ثم رددناه أسفل سافلين، أي أسفل سافلين يعني غاية السفل. السفل يعني الحاجة المنخفضة جدا، اللي هي الواطية جدا زي ما احنا بنقول، منخفضة وواطية وضعيفة وسيئة. أسفل سافلين يعني في شدة حالات السفل. وفي علماء اتكلموا في قضية أسفل سافلين ونسبوها مش عارفة للنار وما شابه وفي حق الكفار، لكن للأمانة الأقوال القوية هي اللي ماشية مع منظومة الآيات. منظومة الآيات بتتكلم عن الخلق وعن استقرار الإنسان وبنيانه وجودة هيئته وضبط صورته وتعديل بنيانه على أحسن صورة. ثم هنا للتراخي، لأنه مع طول حياة الإنسان يرد إلى أسفل سافلين، أي إلى الحالة الأسوأ على الإطلاق والأصعب على الإطلاق، اللي فيها يعني إيه انتقاش شديد لهذا البنيان اللي كان شديد الروعة وكان أحسن تقويم. ولو شفتي أي حد عنده 150 سنة مثلا، لو قابلتي تحس أنه هو في إيه، هو عمل كده ليه؟ أنت أول ما تشوفيه أول كلمة تقوليها اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من هذا، تعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر اللي هو آخر العمر، اللي معه الإنسان بيبقى لا عقل لا فهم لا إدراك لا قوة لا طاقة لا إرادة لا فعل لا كلام لا ذكاء لا حركة، حاجة كده غريبة كده يعني. وتشوفي بقى الجسم، الوجه اللي كان مشرق ده بقى عبارة عن كوكتيل كراميش، يعني كأنك مكرمشة الوش عاملة كشكشة كده. العينين اللي كانت مفتحة وحلوة وروعة وواسعة وجميلة كده، تلاقي حتة صغننة كده ما انتش عارفة تشوف العين مفتوحة ولا مقفولة من كتر ما هي اغلقت من كثرة الكرمشة. الظهر اللي كان بنيان ومستقيم ومصلوب كده تلاقيه دفس في بعضه وقصر والتنى وحدودة بظهره وبقى موطي ومش قادر واعضائه ضعيفة، رجليه مش قادرة تشيله، عينيه مش قادرة تصلب معاه يشوف، لسانه مش قادر يتكلم قوي، عقله مش مركز قوي، كل حاجة يعني كل حاجة بتبقى تغير البنيان ويتحول إلى أسوأ الحالات. أسوأ الحالات لدرجة أنه ممكن يرجع بعد طول العمر، ممكن يرجع زي الأطفال بالضبط، يعني برضو يعوز إلى من يطعمه ويسقيه ويراعيه ويتبول ويتغوط ويحتاج يتحط له بامبرز ويحتاج يتحط له حفاضات ويتغير له ويتحمى ويتنظف، ولو ما حدش نظفه تفضل عليه قذارته وما شابه، اللي هو بقى العوز الشديد. وهو ده يمكن أكتر ما في السفل في هذه المسألة، أنه بعد أن كان قويا فاعلا يعني ينفع، يتحول إلى كائن لا ينفع ولا يعني يفيد حتى نفسه، يتحول إلى عالة على غير، يتحول إلى ثقل على غير. ثم رددناه إلى أسفل سافلين. أكثر العلماء حملوها على الهرم والضعف وكبر السن، وبالتالي ما هو الإنسان لما بيكبر سنه قوي بيرتفع عنه التكليف على فكرة، يعني برضه عشان بعض الأخوات كل ما أخت من الأخوات أمها ولا أبوها يعي ويخش العناية أو يخش الرعاية أو يجيله هبات الكومة أو أي نوع من أنواع الغيبوبات، تلاقي الأخوات الله يهديهم، بابا مش بيصلي، ماما مش بتصلي، أعمل إيه عشان أخليه يصلي؟ طب أنا بعمل كذا بعمل كذا. أنا لما أقول لهم طبعا الأسئلة دي كلها ما عرفش أجاوبها على الواتس ولا كلام من ده، أقول لها طب كلميني في التليفون. أما أتكلم معها في التليفون أقول لها يا أختي ارحمي الرجل، رفع عنه القلم خلاص، الرجل مش داري مش عارف. تقول لي مثلا واحدة من الأخوات تقول لي كنت مثلا أصلي بوالدي، أقول له يا أبي صلي معايا، أوضيه وتوضيه وتتعنت عشان توضيه وهو في المستشفى وتوضيه، وبعدين الله أكبر، تقول لي يعمل كده أكبر، يقلدها زي العيل الصغير مش فاهم حاجة، الله أكبر. بعدين تقول لي وأنا بقرأ الفتحة يقول عاتشا اسوني، تتنرفز جدا تقول له انت بتتكلم في الصلاه يا بابا، ما ينفعش تتكلم في الصلاه. يا ستي سيبي بابا في حاله، هو خلاص ما عادش بابا. هو احيانا احنا لاننا عايزين بابا يفضل بابا او ماما تفضل بابا ماما، مش قادرين نتصور ان هي وصلت لمرحله ما عادتش بابا الفخم وماما العظيمه وكل العقل والكياسه، راحوا خلاص حضرتك، بقوا ردوا الى اسفل سافلين، ما عادش في بقى اي حاجه. ما هقول معقول للاسف، ودي من اكتر الاشياء اللي القلب بيتوجع ليها الصراحه، وتتعلمي منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ان نرد الى ارذل العمر. يعني ربنا يقينا وإياكم من أن نرد إلى أرض العمر، أنه الإنسان يبقى مش بس لا يفيد، لا كمان ده هو لا شيء، لا شيء خالص، لا عارف يتكلم ولا عارف يرد ولا عارف يخدم نفسه ولا يعرف يأكل نفسه، لو ما أكلناهوش ما يعرفش يأكل، لو ما ودناهوش يعمل حمام ما يعرفش يعمل حمام، ولو دخل حتى لوحده ما يعرفش يشطف نفسه. خلاص المسألة بقت أسفل سافلين فعلا. يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من هذا الحال بصراحة. اللهم لا تردنا إلى أرض العمر جميعا يا رب، أحبابنا وأبائنا وأماتنا والمسلمين أجمعين. فالشاهد أن العلماء قالوا الرد إلى أسفل سافلين ده إلى الضعف الشديد والعيلة الشديدة والاعتمادية الشديدة على الآخرين والعوز الشديد للآخرين بعد تمام القوة وتمام البنيان وتمام العقل والرجاحة اللي كانت موجودة مع 40 سنة، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة وعز القوة بقى والجمال والذكاء وكل حاجة يبتدي ينحدر لحد ما يوصل إلى أسفل سافلين. مع وصولي لأسفل سافلين هينقطع عنه كل حاجة، هينقطع كل حاجة يعني. ولذلك العلماء قالوا الاستثناء في أسفل سافلين هو إيه؟ لأنه قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، استثنى الذين آمنوا، استثنى الذين آمنوا من أن يردوا إلى أسفل سافلين. هل معنى ذلك أن إلا الذين آمنوا مش هيعجزوا، مش هيكبروا، مش هيردوا إلى أرض العمر؟ لا خالص، مش المراد كده. أمال المراد إيه؟ المراد ما صرحت به الآية، قالت فلهم أجر غير ممنون. ولذلك العلماء قالوا يبقى إذن لما رد إلى أسفل سافلين الإنسان العادي، لما رد إلى أسفل سافلين وصل للمرحلة إن انقطع عمله. فالإنسان العادي الغير المؤمن، احنا بنتكلم على غير المؤمن، انقطع عمله، فانقطع كل حاجة كان بيعملها، اللي كان بيعمل حاجة كده مرة ولا مرتين، اي حاجة فيها خير، اي حاجة فيها اطعام، اي حاجة فيها نفع، اي حاجة فيها افادة ينقطع. يبقى اسفل سافلين هو كما يعني كمال الوصف في وبيان تحرير السفل الحقيقي هو انقطاع الانتفاع بك، والانقطاع الانتفاع منك لنفسك، لا بتنفع غيرك ولا بتنفع نفسك ولا بتاخد حسنات ولا بتفيد البشر ولا بتعمل أي حاجة. ولذلك العلماء قالوا هيك كده بقى احنا نفهم الاستثناء اللي موجود في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى دول مستثنين من الرد إلى أسفل سافلين. مش معناها انهم ما بيعجزوش، لا، معناها انه فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. يبقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ردوا إلى أسفل سافلين لم ينقطع عنهم عمله، يعني إذا بلغوا إلى أرض العمر ممكن إنسان عالم فاضل جيد لكن يوصل لمية وي خلاص ما عاد يتذكر، ما عاد يعرف، ناسي كل شيء، ما عاد يتكلم، لكن سبحان ربي العظيم يجري عليه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن المؤمن يجري عليه ما كان يعمله صحيحا مقيما. العبد إذا مرض أو سافر يجري عليه، يكتب له الله عز وجل ما كان يعمله صحيحا مقيم. إذا مرض اللي أنت كنت بتعمله في صحتك يكتب لك عادي خالص. يبقى هو لما كان بيصلي في شباب وبيقيم الليل في شباب وبقى جه وصل إلى أسفل سافلين، مرحلة الغيبوبة وفقد التركيز وفقد النطق وفقد الكلام ورفع التكليف، مش معناها أنه ما عادش له حسنات، لا، بفضل الله عز وجل كل اللي كان بيتعمل في حياته يكتب. يعني كان في أخت أنا أعرفها وأسأل الله عز وجل أن يرحمها، هي ماتت قريب جدا، بس قبل ما تموت فضلت حوالي 4 أو 5 سنين أكتر أو أقل، ممكن أنا أكون غلطانة في الحساب، لكن سنين طوال ابتلاها الله عز وجل بجلطة في المخ، فكانت يعني رجعت كأنها طفلة من الأول، من الأول يعني الحمام أعزكم الله في السرير، الأكل ما تعرفش تأكل نفسها، الكلام ما بتعرفش تتكلم لسه، كل حاجة كأنها طفلة من الأول. فأنا كنت بيني وبين نفسي أقعد أفكر، طب بيني وبين نفسي يعني سبحان الله، يعني طب هو نفسي أقف، يعني عارفة ما تحبي نفسك تقفي على حكمة، لحد ما استشعرت مرة المعنى ده وأنا بزورها، إنه ما هي طول ما هي عايشة يجري عليها أجرها ما كانت تعمله وهي وهي مقيمة، هي لو ماتت هتتقفل صحيفتها إلا من الثلاث، لكن وهي عايشة يجري عليها أجرها اللي كانت بتعمله هي صحيحة مقيمة، فكأن الله استبقاها لأنه عدات الحسنات شغالة طول ما هي عايشة، هي في الغيبوب صحيح وتعبانة صحيح، لكن حسناتها كلها شغالة كأنها سليمة لسه، كل قيام الليل، كل تلاوات النهار، كل حضور مجالس العلم، ما كانتش بتسيب لي درس صراحة. الله يرحمها ويسكنها في سعي جناته ويغفر لنا ولها وللمسلمين أجمعين. كل ده موجود في صحيفة الحسنات. فساعتها سبحان الله استشعرت انه يعني ممكن هو صحيح اهلها كانوا بيتعذبوا من التعب صح، لكن هي خلاص هي بالنسبة لها اجر بس، حسنات بس، لانه ما في عقل اصلا، ما في دراية اصلا، ما هي فاهمة حاجة اصلا. فسبحان ربي العظيم، يعني المؤمن غير اجره غير منقطع الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، لهم اجر غير منقطع لما يردوا الى ارذل العمر. وهذا اجمل ما قيل في تفسير الايات، انه الاجر غير منقطع عن المؤمنين لما يرد الانسان لارذل العمر ويفقد العقل ويفقد الحكمه ويفقد الاله اللي بها يكلف، وبالتالي لا صلاه ولا صيام ولا قيام ولا حج ولا عمرات ولا علم ولا تعلم ولا اي حاجه خالص، بس حسناته شغاله لان يكتب له ما كان يعمل صحيحة. ولذلك الضابط هنا بأنه يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بس مش هتنفع، لأنه الإيمان لا يمكن أن يعني ينتفع به الإنسان حتى يخرج إلى حيز العمل. إحنا المسلمين نعتقد أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان ما يبقاش إيمان كامل حقيقي إلا لما يخرج لحيز العمل. فعلشان كده الإيمان لازم يعقبه عمل. إيمان بس نظري إنشاء، أنا أعتقد أنا أؤمن بس عناصر، طيب فين العمل على مقتضى هذا الإيمان؟ لا، ما يلزمناش هذا الإيمان. الإيمان عشان يبقى حقيقي فعلي، وده يمكن قابلناه في أكتر من موطن وعرجنا عليه. عشان كده أنا يعني بحاول إن شاء الله عشان أختم الصورة إن إحنا يعني نبقى نرجع للمواطن الأخرى اللي ذكرنا فيها على التعليق على قضية وعملوا وعملوا. لازم إيمان يبقى وعملوا، ومش وعملوا بس، برضو زي ما قلنا في المواطن الأخرى في تفسير القرآن أو في السنة، الصالحات لازم قيد للعمل أن يكون صالحا. ولذلك الذين آمنوا وعملوا بس مش الصالحات، مفيش أي حاجة مش داخلين معنا هنا، لازم يبقى آمنوا وعملوا الصالحات. آمن يعني الاعتقاد القلبي مظبوط 100%، وبعدين عمل بهذا الاعتقاد القلبي وأعماله كلها صالحة. وعلشان كده دايما بنسأل عن الصالحات، جنس الصالحات ده إيه؟ الصالحات جمع صالح، أعمال صالحة، صالح وصالح وصالح وصالح، عملوا الأعمال الصالحات. إيه هي الأعمال الصالحات دي؟ كل عمل علشان يتحول إلى أو يكون، علشان يكون عمل صالح لازم يتم فيه ضبط شرطين. رقم واحد أن يكون خالصا لله عز وجل، رقم اثنين أن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علشان يبقى العمل صالح فعلا لازم أسأل لنفسي ليه أنا بعمله ليه، ولازم تبقى الإجابة حاجة واحدة بس، لله عز وجل ونقطة، مش لله وي، لأنه لو قلت لله والماما، لله والأصحابي، لله وللناس، خلاص أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته الشرك، مع السلام، ما خدتش حاجة طبعا خلاص. لازم يبقى لله وتحطي نقطة، لله وبس. ويبقى ده من حيث الإخلاص، ليه بعمله ليه؟ يبقى لله. دي إزاي بقى؟ كيف؟ لماذا وكيف؟ كيف؟ على أنه طريقة لازم يبقى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يبقى على طريقة ماما أو بابا، إن وجدنا آباءنا على أمة زي الكفار كده، أو على طريقة الشيخ الفلاني والمش عارفة المذهب الفلاني والشخص الترتاني والضخم العلاني. لا، أنا مطالبة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن أمة نقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلينا لنتعلم منه. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. هو الأصل كده، الأصل إن احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم، كده يبقى العمل صالح. أي عمل مش لله، أي عمل مش على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل ليس صالح. حتى لو قلتيه ده شكله حلو، ده لطيف قوي، ده ظريف، ده كل الناس بتحبه، ده بقى ترند، اصل احنا دلوقتي بنعتبر الصالحات بناء على انها مسكت ترند ولا لا، حاجه خيبه يعني، حاجه خيبه فعلا. ترند ايه وزفت ايه؟ العمل الصالح هو اللي ضوابطه كده، ما كان لله وعلى هدي رسول الله، ما كان لله عز وجل وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصا وصوابك. كده بقى صالح، كده أبشرك إنك حتى لو مرضتي أو سافرتي يكتب لك عمل، وإنت عيانة مكتوب لك صيامك اللي كنت بتصوميه وإنت بصحتك، وإنت عيانة بكتب لك قيامك اللي كنت بتقيميه وإنت بصحتك. والحمد لله أننا نعبد ربا كريما، الحمد لله. أنت عارفة في دنيا الناس لما بتحالي للمعاش عمرك ما بتاخدي زي ما كنت بتاخدي أيام الشغل، ده هم لو كرم يعني يدوكي حاجة. يعني الناس اللي بتقبض 5000 و4000 معاشهم يبقى 500 جنيه و600 جنيه يعني، ويحمد ربنا مش بنديهم من غير شغلانة. ولذلك يعني سبحان الله الإنسان يتعجب من كرم الله عز وجل، الإنسان اللي بيعمل عند الله عز وجل بشبابه الله عز وجل يأجره تماما زي ما كان بيعمل لما ينقطع لمرض أو لعجز أو لسفر تماما. يعني الحسنة بتعملها وانت في صحتك بعشر حسنات، ولما تعيا برضو بعشر حسنات حضرتك بجد والله العظيم. يعني ياخد أجر قيام الليل وصيام النهار تاخده خالص، لأنه يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. أنت لما تستشعري المعنى ده تقولي كل عبد انشغل بغير خدمة الرب خاسر، اللي شغل نفسه عند أي حد تاني خسران، اللي استعمل نفسه عند ربنا كسبان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دول بقى فلهم أجر غير ممنون، يبقى مش هينقطع عنهم أجرهم اللي انقطع عن كل البشر التانيين لما ردوا إلى أسفل سافلين وردوا إلى أرض للعمر وانعدمت عندهم الآلات فضاع عليهم كل حاجة. المؤمن مش كده بقى، المؤمن يجري عليه أجره ولا ينقطع عنه أجره. يبقى الله عز وجل يقسم على هذه الحقيقة الكونية التي أوجدها الله عز وجل، اللي الإنسان مخلوق في هذه الدنيا ليس للخلود، لا احنا مخلوقين للفناء، هنموت في القبر وبعد كده نبعث بقى يوم القيامة، هي دي دار الخلود بقى، الجنة أبدا أو نار أبدا. إنما في الدنيا أنت ليك أيام بتبتدي زي الشجرة كده، ورقة خضرة زي قنونة، وبعدين تكبر وتتخن وترعرع وتخضر وتحلى، وبعدين تنشف وتضعف وتيبس وتجف وتقع وتخلص. هي كده دي دورة حياة الكائنات. كذلك الإنسان جزء من هذه المنظومة، برضو يتولد صغنون كده وبعدين يكبر يحلو يتحول إلى فتي وقوي، وبعدين شباب ويافع وناضج، وبعدين كهولة وعقل وكياسة، وبعدين شيخوخة وكبر وضعف اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ كأن الله عز وجل يواسي نبيه في آخر الصورة، يعني دعك منهم هؤلاء الذين لم يلتفتوا إلى عظمة المخلوقات ولا عظمة الأماكن التي ذكرها الله عز وجل ويعني أثبت شرفها وفضلها، التين والزيتون وتور سيناء وهذا البلد الأمين، والأهم من كده المقسم عليه الإنسان الذي خلقه الله عز وجل خلقا محكما وعظيما، وأقسم الله عز وجل على جريان أجر المؤمن عليه بعد بلوغه إلى أراذل العمر وحالة الضعف وحالة الكد. الإنسان الذي لا ينتفع بهذه الآيات المادية، التين والزيتون والبلد الأمين وتطور الإنسان وضعف الإنسان وأحسن التقويم في البداية وأسفل السافلين في النهاية، يعني كيف له أن ينتفع؟ دعك منه، فما يكذبك بعد بالدين؟ من الذي يمكن أن يكذبك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة فما يكذبك بعد بالدين، في علماء قالوا إنه من الذي يكذبك يا محمد في هذا الدين، وفي علماء قالوا فما يكذبك الخطاب مباشر للكافر، يعني في استجال بين العلماء في إنه هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الخطاب للكافر. ويمكن اللي يتمشى مع السياق الأولي للآيات بدون أي توجيه هو حمله على أن الخطاب للكافر الجاحد، فما يكذبك أيها الكافر، بعدما ذكر من الآيات المادية المثبتة لعظمة الخالق سبحانه وتعالى بالدين، إيه اللي يكذبك بالدين بعدما ذكرنا لك من التطور اللي انت شفته بعينك، من أن الإنسان بدأ في أحسن تقويم ثم رد إلى أسفل سافلين، من عظمة خلق الله عز وجل في التين وفي الزيتون وفي هذا البلد الأمين وغير ذلك من الآيات، ما الذي يدعوك إلى التكذيب أيها الإنسان الجاحد؟ وفي العلماء قالوا فما يكذبك بعد بالدين، أي من الذي يكذبك يا محمد في الدين إذا يعني ذكرنا له الحقائق ويعني بينا له. لكن الحقيقة أو بس طبعا ده في في في في في حمل للمعنى، فما يكذبك يا محمد يعني الذي يكذبك، يعني فيها بني للمجهول. انما الثانيه في خطاب مباشر، فما يكذبك ايها الكافر بعد هذه الايات بالدين. الدين هنا هو مش بس قضيه التدين او الديانه، لا هو على وجه الخصوص الرجعه. كلمة الدين اللي هو العودة للمساءلة، العودة للمساءلة، ولذلك منها تسمية يوم القيامة بيوم الدين. ليه؟ لأنه أنت بترجع بتسأل، وهو منها تسمية الدين اللي في دنيا الناس بالدين لأنه يعاد إليك فتسأل عليه. اديت لواحد 100 جنيه دين، عشان بعد سنة هيجي يقولك فين 100 جنيه، يبقى هترجع تتسأل عليها تاني. فهي لفظة الدين كلها ماشية بهذه القضية، قضية انه هترجع تتسأل عليها، هترجع تتسأل حاجة اللي هترجع تتسأل عليها. ها حتى الناس دولك ده سلف ودين، يعني رجع لك تاني الحاجة اللي رجع لك تاني. فمنها انه يوم القيامة اسمه يوم الدين. ليه؟ لانك هترجع تتسأل عليه، هتتسأل عليه على كل حياتك، على كل أعمالك، على اللي قدمته قبل ما تيجي لهذا اليوم، يوم الحساب، يوم المسألة، يوم الدين. فما الذي يجعلك تكذب أيها الكافر بالجزاء والحساب والبعث والنشور والمسألة اللي هي الدين كله، الإيمان كله، العقيدة كلها اللي ينبني عليها اختيار الإنسان لفعل الخير، تركه لفعل الشر، شعوره بالمساءلة بين يدي الله عز وجل. واحنا اتكلمنا عن هذه القضية في أكثر من موطن، الربط بين اليوم الآخر وبين قضية الإيمان، لأنه الإيمان بالله عز وجل من آكد ما يحرره ويضبطه في الحيز العملي قضية يوم القيامة. فما يكذبك بعد بالدين، فما يكذبك أيها الكافر بالبعث بعد ما ذكرنا لك، أو حملها على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يكذبونك، بأي شيء يكذبك الكفار يا محمد فيما أخبرت به من البعث والنشور. القول الأولاني أقوى مع سياق الآيات، لكن القول الثاني مذكور في كثير من كتب التفسير، وأنا شايف أنه الجمع بينهم ممكن، لأنه الخطاب للكافر مباشرة وفيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم للرد على هؤلاء الكفار يعني بصورة من مدلول الآية. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى الله أحكم الحاكمين. هذا السؤال سؤال تقريري، مش عشان أنا أقول لا والله، لا هو فعلا الله عز وجل هو أحكم الحاكمين. يريد من هذه الآية أن ينتبه الإنسان لقضية العدل المطلق لله عز وجل، وأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، فإذا حكم شيئا أمضاه، وإذا أراد شيئا أجراه، ولذلك هو يحكم بالعدل، فهو أحكم الحاكمين، وأحكم الحكم أن يكون الحكم بالعدل. الحاكم هو الذي يحكم في الناس وبين الناس، ده اسمه حاكم. الحاكم هو الذي يحكم في الناس وبين الناس، فيحكم. وأكمل الحكم ما كان بالعدل، أكمل الحكم ما كان بالعدل. فالله عز وجل يقول أنا الله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أحكم من يحكم في الناس وبين الناس هو الله عز وجل. ولذلك كل قضاء الله عدل، وكل قدر الله عدل، وكل شرع الله عدل. يحكم بين الناس بشرعه، ويحكم في الناس بقدره سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن يعلم أن كل قدر الله هو أحكم الحكمة وأحكم العدل وأفضل القضاء، وكذلك قدر الله عز وجل هو أفضل، يعني سواء شرعه أو قدره، لأنه يحكم في الناس هذا قدره، ويحكم بين الناس هذا شرعه. فيحكم بين الناس ويحكم في الناس فهو أحكم الحاكمين سبحانه. المؤمن عندما يسمع هذا الـ الـ الـ الـ الـ السؤال اللي هو زي ما احنا بنقول، طبعا السؤال اللي مطروح بالنفي بتبقى الإجابة المثبتة ببلى والإجابة المنفية بنعم. ولذلك أنا لو عايز أقول فعلا الله هو أحكم الحاكمين هقول، مش هقول نعم، لأن لو قلت نعم كأني بقول نعم ليس، إنما الإجابة المثبتة بتقول بلى الله أحكم الحاكمين، بلى الله أحكم الحاكمين. ولذلك يسعى الإنسان أنه يستشعر دلالة هذه الآية ويستشعر الإقرار بهذه الصفة العظيمة لله عز وجل، أن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.